وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب. اللهم اكشف عنا كل كرب. اللهم إنا نسألك عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً باراً. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ونعوذ بك اللهم من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تدخلنا الجنة، أن تدخلنا الجنة وتجيرنا من النار، وتجيرنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع، ونعوذ بك اللهم أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نقترف على أنفسنا سوءا، أو نجره إلى مسلم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم اجعلها حائزة على الخيرات والبركات، سالمة من الشرور والفتن والآفات. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفِّق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وتجارةٍ لن تبور وعملٍ متقبلٍ مبرور. يا عزيز يا غفور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد.